محتاجة طنش. لا تقلي نرجع نجم السما قراب، المن قلبي يطلع ما يرجع شي نهيته موضوع حبه سدت قضيته. والله بدونك عشت حياتي لك عوف قلبي قلبي بلوى بليته. انت ورقة واحتار قد طشرها الهوى العالي طشرها الهوى العالي. صح انت جنت غالي لكن فالفيش ما سمع عيشي يبعد بمطنش أطلع.